قال رحمه الله تعالى: فالسجود والعبادة والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتحسب والتوبة والندر والحلف والتسبيح والتكبير. عندك التحسب؟ نعم. عندكم ماذا؟ ها؟ تحسب وهذه النسخة، ها؟ والحسب، ها؟ فالسجود، السجود والعبادة والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتحسب. لعل الأقرب الحسب، الحسب الذي هو الكفاية كما تقدم. نعم. سن الله إليكم. قال: والحسب والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والطواف بالبيت والدعاء، كل ذلك محض حق لله لا يصلح ولا ينبغي لسواه من ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم، يعني هذه كلها عبادات، والعبادات كلها لله، كلها لله سبحانه وتعالى، لا يصرف منها شيء لغيره. وقد قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال: ألا لله الدين الخالص. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة كلها لله، لا يصرف منها لا قليل ولا كثير لغيره. نعم. قال: وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال: عرف الحق لأهله. الشاهد من الحديث: عرف الحق لأهله، أن حق الله لله، مثل ما قدم، ذلك محض حق الله لا يصلح ولا ينبغي لسواه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله. فحق الله لله، حق الله لله سبحانه وتعالى، لا يصرف منه شيء، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عمن هو دونهما. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.